جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحة البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. هذا المجلس الثالث من مجالس شرح الأربعين النووية. إذن أيها الأفاضل، بعد أن تكلمت باختصار على ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا العلم الذي يكفيه شرفا أنه ما عمر 45 سنة 631 و676 45 سنة، ومع ذلك رحمه الله تعالى فقد ألف يعني أكثر من 50 كتابا كما ذكرت، بين مطول ومتوسط وصغير، ويكفيه شرفا، وهذا لعله إن شاء الله تعالى من إخلاصه وما إلى ذلك أن هذه الأربعين لقيت يعني واحد القبول كبير جدا، بحيث أن المعاهد والمدارس ما أول ما يبدأ به الطالب في حفظ الحديث ينبغي أن يحفظ الأربعين النووية. وقد ذكرت في المقدمة على أن هذه طريقة العلماء أن يبدأ بالكتب المجردة، والكتب المجردة تنقسم إلى أقسام، وأفضلها أن يذكر الصحابي وتخريج الحديث فلان والحديث ثم خرجه فلان وفلان، وإن زيد التصحيح فهذا هو أفضلها. لذلك فيبدأ بالأربعين ثم بالعمدة ثم بالبلوغ ثم برياض الصالحين، ثم بعد ذلك تأتي الكتب المسندة. هذه هي طريقة أهل العلم في ضبط العلم، وليس كما نلاحظ ونعيش مع الأسف أن يقمش الإنسان من هنا ومن هناك، وأحيانا قد يتشبع بما لم يعطى، وما أكثر هذه الحال. لذلك لا تجده ثابتا، بمجرد أن تأتي نازلة أو أن يأتي أمر ما سبق له، لأن القواعد ضاعت، وإذا ضاعت القواعد فكيف سيبنى عليها غيرها. لذلك تجد الاضطراب في كثير من المفاهيم. إذن فالنووي رحمه الله تعالى كما لاحظتم فإنه رحمه الله عز وجل توفي وقد ألف وقد خلف تراثا علميا كبيرا. لأن قال رحمه الله تعالى، نبدأ في الكلام على خطبة المتن، وهي قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فقوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى تأليفه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كل سوره مبتدأة بالبسملة إلا براءة، وقيل بسملة براءة في النمل، وعلى أي فهذا الأمر؟ وهل البسملة آية من الآيات من كل السور أو من بعضها؟ فالخلاف بين أهل العلم واضح، لكن الذي صح الدليل فيه في الفاتحة والكوثر، هذا الذي صح فيه الدليل أن البسملة من السورة. وغير ذلك يعني فهذا درج عليه السلف، بحيث أنه كما ورد عن ابن عباس وغيره كان يعرف الفرق يعني وإتمام السورة بالبسملة. والبسملة أيها الأفاضل يعني ينبغي أن يهتم بها المسلم أي اهتمام. لماذا أيها الأفاضل؟ لأن كما ذكرت ابتدأ فهي يعني أصلها وأصل دليل ذلك كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله إلى الملوك يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعني تعلمون وربما من أبجديتكم حديث هرقل الطويل في الصحيحين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، الحديث هو طويل. إذن فقضية البسملة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد له باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ساق أثر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد. والأثر إسناده حسن. إذن فحتى تعلموا على أن قضية البسملة هذه ينبغي للمسلم ألا يغفل، كما سأذكر من بعض كلام أهل العلم، أن يعني ينتبه وألا يغفل عن البسملة في كل شؤونه. والباء أيها الأفاضل في البسملة للاستعانة أو للملامسة أو للإلصاق، وكل ذلك واقع. وقد اختلف النحويون وأهل اللغة في التقدير المتعلق بها، هل هو اسم أو هو فعل، يعني بسم الله ابتدائي أو لا أبتدئ بسم الله، يعني أنا أريد أن أكتب نقول أش نقول بسم الله أكتب ولا أكتب بسم الله، واش الاسم ولا الفعل. والخلاصة أن كلا القولين متقارب كما أفاد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكل قد ورد به القرآن. باش تعرفوا كي يقولوا بعض اللغويون أش فالقرآن قاموس من لا قاموس له، دائما القرآن هو العمدة، فقد ورد هذا الأمر في القرآن يعني سواء من حيث الاسم أو من حيث الفعل. فمن قدره باسم أي كأنك تقول بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله يش مجراها ومرساها إلى آخر الآيات. ومن قدره بالفعل كأنك تقول أبدأ بسم الله أو ابتدأت ببسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولكي تعلموا أي الأفاضل على أن هذه أمة إقراء، هذه أمة إقراء، ومع الأسف ضيعت هذه الوظيفة. أمة إقراء لا تقرأ، أمة إقراء لا تقرأ. لذلك فينبغي للأمة أن ترجع إلى سلفها وإلى مكمن عزها. فالأمة ما وصلت إلى ما وصلت إليه من العز إلا بأش بلزومها للعلم، ولأن أول ما نزل فيها هو اقرأ، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما أحوجنا أيها الأفاضل إلى الوقوف عند مثل هذه المعاني، إلى الوقوف عند مثل هذه المعاني. إذن فكلا الأمرين صحيح، يقول ابن كثير رحمه الله. فالمشروع، فالمشروع، لأنه كيف اتفقنا كاين مسائل اللي غادي إن شاء الله هي خاصة بالطلبة، وكاين مسائل اللي الجميع إن شاء الله غادي يستفد منها. فمثل هذه المسائل، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. هذا كلام ابن كثير. فالإنسان دائما يتيمن ويتبرك باسم الله عز وجل، أي بذكر اسم الله تعالى حين القيام بأي فعل من الأفعال. أي واحد أي شيء بتديره قل بسم الله، حتى إن شاء الله تعالى تعان على ذلك الأمر. قال الشيخ أحمد بن سودة، وهذا من علماء المغاربة، توفي 35 و200 و1000، وهو من شراح 40، لكن شرح العشر الأول، لأنه مش تعرفوا كان في مجلس المولى سليمان أمير العلوي المعروف، ومن أمراء هذه الدولة المباركة، وكان مجلسه مجلس علم. فكان أن أمر مجموعة من العلماء 4، هذا السي أحمد بن سودة ومحمد الطيب بن كيران ومحمد بن نيس وعبد الله بن شقرون، كلهم كانوا علماء في هذه الفترة. أمرهم باش يشرحوا هذه 40، كل واحد يشرح 10 من 10 ديال الأحاديث من هذه 40 في مجالسه رحمه الله تعالى. وهذا الشرح طبع طبعت الأوقاف في ثلاثة مجلدات أو في ثلاث مجلدات، واضح. إذن تقول هذا الشيخ أحمد بن سودة رحمه الله تعالى في مقدمته لشرح 40، والكلام يضرع البسملة، أنا عجبتني واحد كل ما عنده جميلة، قال والكلام عليها أي على البسملة لا تفي به عبارة اللي قلتي مي، ولا تقوم به إشارة، قد ألف الناس فيها التآليف. كيف البسمالة؟ تعرفوا إن المسلمين المسلمين ماشي لا يتأكلون على موائد غيرهم، ولكن الضعف هو الذي جعلهم الآن في يعني المؤخرة، نظرا لأنهم تركوا مكمن عزهم وهو العلم. فما من مسألة إلا وتجد بها مؤلفات. إذن يقول الشيخ أحمد بن سودة رحمة الله عليه، قال قد ألف الناس فيها التآلف ووضعوا عليها التصانيف كل بحسب فهمه ومبلغ علمه، فتكلم عليها أهل الرسم، الرسم القرآن تورع علم العلوم، وله فوائد، له فوائد. نذكر لكم غير وحده باش تعرفوا قيمه الرسم، ماشي الرسم سهل. قضيه الموعد والميعاد، كاع المواعيد الدنيويه ما تبداش فيها الالف، الا ديال الاخره لهم ميعاد، هذيك بالالف كاع المواعيد اللي فيها مثلا كذا بتلقى غير الالف محذوفه، بمعنى يمكن يزكي معك يمكن يقلب بك، لكن ميعاد يوم القيامه ثابت، ومن ثم ينبغي ان تعملي لذلك اليوم. تعرفوا قضية الرسم ماشي هي الرسم، وفيه مؤلفات وفيه أنظام. إذن فتكلم علي أهل الرسم وأهل البيان البلاغة وأهل الأصول وأهل التصريف وأهل النحو وأهل أصول الدين أي العقائد، وبسط كل واحد منهم القول فيها وخاضوا في معانيها، قد علم كل أناس مشربهم. شوف هذا الختم ديال قد علم كل أناس مشربهم بناء على تخصصاتهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولأخينا الفاضل أخونا الزي عبد الغاني الشيخ عبد الغاني أدرعه له يعني مؤلف لطيف جميل جدا، له مؤلف لطيف ونظم رائق سماه بلوغ الأمال بنظم ما يقول فيه العبد بسم الله من الأعمال، وقد تشرفت به أجزت فيه من عندي جزاه الله خيرا. إذن فهذا خول الزدي عبد الغني وجميل جدا، بحيث أنه قاع المواطن اللي تذكر فيها بسم الله لعله شي 32 موطن فيما أذكر، فذكرها ونظمها بأدلتها وديل عليه. وهو هذا مؤلف لطيف و يعني له قيمته، ولكن كما يقال أزهد الناس في العالم إيش؟ أهله. أزهد الناس في العالم إيش؟ أهله. يقول لك مطرب الحيش لا يطرب، مطرب الحي لا يطرب، الناس يقلبوا على. إذن انتهى الكلام حول البسملة. قوله الحمد لله رب العالمين، إذن فالبسملة بدو تجيو بأن لا بد للإنسان أن يحرص، وخا من باب التبرك والتيمون بهذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الرحمن الرحيم راه من صفاته، ويكفيه سبحانه وتعالى أنه اش أنزل رحمة وحدة اللي نزل الأرض بها يتراحم الناس، حتى أن الفارسة لا ترفع أش حافرها على ولدها، وادخر سبحانه وتعالى اليوم لقائه 99 رحمة، فاللهم ارحمنا برحمتك، فاللهم ارحمنا برحمتك. إذن فهذا الأمر مهم جدا أيها الأخوة. ثم قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحمد بعد البسملة اقتداء أيضا ب القرآن، فإنه مبتدأ به أي باش الحمد لله رب العالمين، الفاتحة الأنعام مجموعة ديال الصور كلها مبتدأ بالحمد. إذن فالحمد أيها الأفاضل، وأيضا يعني سواء الصور المبتدأ بالحمد أو لا الإشارة التي كقوله سبحانه وتعالى قل الحمد لله لنبيه، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى آخره. والحمد أيها الأفاضل من حيث اللغة هو الوصف بالجميل أي التناء باللسان على الجميل الاختياري، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو يتضمن المدح، الحمد يتضمن المدح والتناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله. فالمسلم يحمد الله سبحانه وتعالى ربه سبحانه وتعالى على جميع أحواله، والشكر لا يكون إلا على الإحسان، لأنه الشكر بينه وبين الحمد عموم وخصوص مطلق، بحيث أن الشكر أعم من حيث الآلة، الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، بينما يعني الحمد يكون هي باللسان واش وبالقلب، فمن حيث يعني الآلة فالشكر أعم، لكن من حيث يعني الأسباب وكذا فالحمد أيضا أعم. لذلك فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وما خلقه في الآخرة والأولى. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كيف قلنا يعني أعم من حيث الآلة. والحمد إنما يكون أي الأفاضل بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه فالشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه، فإن الحمد يعني من أعم من حيث الأسباب، فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال. والحمد أي الأفاضل ضد الذم، والشكر ضد الكفر، لهو الجحود ماشي كفر لغة أي جحد، ماشي الكفر لهو الخروج من الملة. لذلك الشكر تيقول بعض الفضلاء الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، وهذه طبيعة البشر، البشر طبيعته أنه انتي فيه الطمع، كن قلنا لي بنا نعطيه كاع الكرة الأرضية كلها وما فيها بيزع عليه للسماء، إوا نعمس هذاك القمر اللي الفوق شكون اللي بيديه، إنه خصو كل شيء يدير في جيبه هو، هي طبيعة البشر. لذلك والشكر أي الأفاضل يعني له أركان وله كذا، ولا أريد أن أدخل في كثير من تفاصيل هذه الأمور، لأن القصد عندي أنا هو الإشارة، أشار فأشار. إذن فقلنا والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. إذن فلذلك فما أحوجنا إلى الحمد. والحمد أي الأفاضل كيف جاء في سنن ابن ماجه وغيره، أجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء هو إيش؟ هو الحمد لله. فما أحوجنا، والدعاء أيها الأفاضل لا يخفى عليكم أن من أقوى أسلحة المسلم هو الدعاء، لكن ما تفعلوش. فما أحوجنا أيها الأفاضل أن نتضرع إلى مولانا سبحانه وتعالى أن يصلح الحال والمآل، وأن يعني يخير هذه الحال التي نعيشها من قبيح إلى حسن، بل وإلى أحسن، وأن تعود للإسلام والمسلمين عزتهم التي كانت، وذلك بارتباطهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحمد لله رب العالمين، فالرب هو المالك والسيد والمصلح والمربي والخالق والمعبود والمدبر، كلها تطلق على الرب، ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله عز وجل. يمكنش يقولوا فلان عند الإطلاق، فالرب لا يطلق إلا على الله عز وجل، لكن إذا أردت إطلاقه على غيره تقيده، تقول رب البيت ورب الضيعة ورب الدابة إلى غير ذلك، لكن من حيث الإطلاق فإذا أطلق الرب فهو صاحب الشأن سبحانه وتعالى. قال ابن حجر الهيتمي، هذا متوفى 940، هذا من شراح الأربعين، له الفتح المبين في شرح الأربعين، قال رحمه الله تعالى واعلم أن وجوه تربيته سبحانه وتعالى لخلقه جميلة، واعلم أن وجوه تربيته سبحانه وتعالى لخلقه لا يحيط بها غيره سبحانه وتعالى، منها تربيته النطفة إذا وقعت في الرحم حتى تصير علقة ثم مضغة ثم يصير منها عظام وغضاريف الغضروف ورباطات وأوثار وأوردة وشرايين، ثم يتصل بعضها ببعض، ثم يصير في كل قوة خاصة كالنظر والسمع والنطق، فسبحان من بصر بشحمين وأسمع بعظمين وأنطق بالحمين. إذن إذا بغيري لإنسان ينظر هل الجزئية خلق الإنسان كيف من نطفة ثم خلقا آخر ثم إنسان عليكم السلام ورحمة الله، ومع ذلك تجده يتألى على الله سبحانه وتعالى، وربما يقول ويدعي ويدعي ويدعي. لذلك أيها الأفاضل التربية، لذلك ما أحوجنا إلى هذه المعاني، معاني التربية. كيف قال نيت بن علوة رباني ورب جامعة العالمين بنعمه عالمين التربية. إذن يقول يعني الهيثمي رحمة الله عليه، ومنها إذن انظروا لهذا التطور من نطفة إلى إنسان كامل. إذن فهل هناك تربية أكثر من هذا؟ ومنها أن الحبة إذا دفنت في الأرض، صوروا معايا، وحصل لها نداوة يعني جلمة، انتفخت ثم لا تنشق مع عموم الانتفاخ لها إلا من أعلاها وأسفلها، تتنفخ ولكن من تتنشق ذاك الجزء اللي هو فوق الأرض أو ذاك الجزء اللي هو داخل الأرض، فيخرج من الأعلى أي من أعلى الجزء الصاعد وهو الساق، ثم يتفرع منه أغصان كثيرة، ثم منها نور. شنو النور؟ هو الزهر، الزهر. لذلك من الأخطاء الفاحشة مع الأسف تسمع بعض المثقفين وبعض الدكاترة وبعض هذاك المؤلف ديال محمد مخلوف سميته شجرتش النور، أكيد يقولوا مسكن شجرة النور الزكية، قال لي في طبقة المالكية. شوف دابا الإنسان متي ويرى شجرة النور هذه مسائل راه ما تينبوش عليها، بقاش نبي عليها شي حد، وأنا كثير ما أسمع من هاد مثل هؤلاء أصحاب الشهادات شجرة النور الزكية لمحمد المخلوف، شجرة النور اللي هو الزهر، لأنه هو اللي بيدي عنده الرائحة الزكية، والنور اسم النور هنا شجرة النور ديالها. ولكن الإنسان دائما الإنسان حتى يكون تيقرأ ولا حتى يسمع انتبه، تيكون شي مخلد اللي كذا وغادي وصافي، لا انتبه. أحيانا لذلك مثال ابن دقيق العيد له شرح الأربعين، نعم هذا المطبوع تيقول ديال ابن ليس لابن دقيق العيد أبدا ما عنده شرح للأربعين. التحقيق العلمي يحتاج إلى تأنين ويحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى تقليد، لأن أولا ابن دقيق العيد أسن من النووي، ابن دقيق العيد توفى في 702، ثم بالاستقراء فيما وقفت عليه أن ابن دقيق العيد ما نقل من النووي في شي كتاب من كتبه كاع، واللي لقى شي حاجة راني موجود أنا باقي عايش يقول لي يرى نقول في الإحكام ولا نقول في الإلمام ولا نقول في شي كتاب من كتبه. إذا نتكلم دابا مع المتخصصين مع الطلبة واللي متسقين بالكتب والأخ هذا الشيء اللي كينظروا غير الشيخ جوجل. هل قاع عارف ش... إذن اعتبارات كثيرة حققت ذلك في أوراقين. ماشي أنا غير من باب أنا غير جبتها كسياق. حين ذكرنا مثلا هذا العنوان وشو أخطاء في العنوان، تتلقى الأخطاء في العنوان، تتلقى الأخطاء في انتساب الكتب إلى غير أهلها، تتلقى أخطاء في. ولكن شكون اللي بغي شي بغا وتدوز أحيانا قا يمكن تناقش رسالة ولا كاع وداز دادو كلهم قاعدين يرتي يشوفوا صافي إلى آخره الأخ. إذن أش قلنا فيخرج من الأعلى الجوع الصاعد وهو الساق، ثم يتفرع منه أغصان كثيرة، ثم منها نور أي الزهر، ثم ثمر مشتمل على أجزاء كثيفة كالقشر ولطيفة، أجزاء كثيفة كالقشر وأجزاء لطيفة كاللب، ثم دهن. وأما الجزء الغائص من أسفل الحبة فيتفرع إلى عروق ثم ينتهي إلى أطرافها، وهي في اللطافة كأنها مياه منعقدة، ومع غاية لطفها تغوص في الأرض الشديدة الصلابة. وأودع فيها شكون؟ الخالق سبحانه قوة جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها. جزر تيجر الماء، سولوا الفلاحة تيجر التربة ويجر الماء ويجر. شكون اللي قال هذيك الحبة؟ من أنبأها ومن فطرها؟ إنه صاحب الشأن أيها الأفاضل. لذلك حين تدي تأمل الإنسان في مثل هذه الأمور والله يجد العجب العجاب، وبالتالي يعرف قيمة نفسه، وبالتالي يلتصق بربه سبحانه وتعالى. قاش عد غادي انت في قاعد النفخة فوق، خرج من فوق أرضه من تحت سماه في البيت تمشي، وخرج من فوق أرضه ومن تحت سمائه فين؟ إذن فهذا هو التأمل والتدبر الذي ينبغي أن يكون في دراستنا أيها الأفاضل. حينت يكون الإنسان تيدرس القرآن ولا تيدرس السنة ولا يقرأ كلام العلماء تيتأمل، ماشي الإنسان غير موظف تيدوز الوقت قاعد طالب تيقرأ عليه الناس طيب يكمل تتسنعين تتكمل الساعة لا، فهو يتعبد الله قاعد وتتسمت لذلك الطلب وتي أحيانا يستوقفه أحيانا وهذه القضية أش بلك فيها وشوف هذا المعنى ودي باش يحبب لهذا الطالب يحبب لي القرآن ويحبب لي العلم العلم صعيب العلم راه ماشي هذا الشيء. لذلك الآن هناك قطع الطرق يبغى يقطعوا الطرق على طريق العلم حقيق العلم اللي هو حقيقة بأسسه وقوائمه، وإلا كي قلنا الشيء اللي كان هو غادي يصافي. إذن لعلي أكتفي بهذا القدر أيها الأفاضيل، والوقت لا يسع لي الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما تعلمنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان اليوم دون الحمد لله.